الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب أركان الشرعية الإسلامية. رأينا في دار الإسلام: نسلم مع الجميع أن قيام شريعة الله وهي الأساس الأول للشرعية يضفي على الدار صفتها الشرعية، أي تكون دار إسلام. ولكن من وراء ذلك نختلف مع الجمهور ومع أبي حنيفة، ونرى أنه على الرأيين فإن ميراثا كبيرا من ميراث الإسلام لا يعد دار إسلام، ومن ثم لا يكون الجهاد فرض عين لاستردادها مع أنه كذلك. ميراث الإسلام في روسيا الملحدة في القوقاز والقرم والتركستان وغيرها، ميراث الإسلام في الأندلس التي اغتصبتها الصليبية الحاقدة، ميراث الإسلام في فلسطين التي اغتصبتها الصهيونية المجرمة، كل ذلك حق للمسلمين، والجهاد لاسترداده فرض عين. ومع ذلك فليس فيها حكم إسلامي، وليس فيها أمان للمسلمين، وبعضها تنتفي فيه المتاخمة لأراضي المسلمين. من أجل ذلك فإننا نرى أن كل إقليم حكم حكما إسلاميا واستقر فيه الحكم الإسلامي فترة هو من دار الإسلام، أو أزيل عنها حكم الإسلام بعد ذلك ولو أخرج أهله من المسلمين أو انتفى لديهم الأمان. فالعبرة بقيام شريعة الله في الإقليم واستقرارها فيه فترة من الزمان، ولا يعد أي حكم قائم بعد ذلك إلا حكما مغتصبا يتعين على المسلمين جهاده. ونكتفي بهذه الإلماحة عن دار الإسلام باعتبارها الركن الثاني من أركان الدولة، تاركين التفصيل إلى مكانه في فروع القانون الأخرى. المبحث الثاني: السلطة. الأمة المسلمة ضرورة وفريضة، والسلطة المسلمة كذلك ضرورة وفريضة. فإذا كان لا بد للحق من أمة تحمله، فلا بد للحق كذلك من قوة تحميه، ولا تناقض بين الأمة والسلطة، لأن هذه من تلك، ولأن الغاية واحدة، والشريعة الحاكمة لهذه وتلك واحدة. والسلطة تستمد شرعيتها من أمرين: إقامتها لشريعة الله، فإن عدلت عنها أو عدلت بها عدلنا بالسلطة أو عدلنا عنها، وثانيهما رضا الناس عنها بغض النظر عن صورة الرضا، فلا بد أن تتوافر حقيقة الرضا. ومن وراء ذلك هناك بعض الخصائص والسمات: أولا، شرعية السلطة. قلنا إن الشرعية لا تتوافر للسلطة حتى يتوافر لها أمران: إقامتها لشريعة الله، ثم رضا الناس عنها. ونشير إلى الأمرين على التوالي بمشيئة الرحمن: أولا، إقامة شريعة الله. واجب السلطة الأول هو إقامة شريعة الله، وهو أساس شرعيتها، ويظهر هذا الواجب من تقديم طاعة الله وطاعة الرسول على طاعة أولي الأمر، ومن ورود لفظ الطاعة مع الله والرسول وتخلفه بالنسبة لأولي الأمر إذانا بأن طاعة هؤلاء مستمدة من طاعة الله ورسوله ومقيدة بهما، ومن ثم فلا طاعة لهما إذا خرجوا عن طاعة الله ورسوله، أو بتعبيرنا لا شرعية للسلطة إذا عدلت عن شريعة الله أو عدلت بها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولو استعمل عليكم أسود مجذع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقد بينا كيف تقام شريعة الله، أن تكون حاكمة لا محكومة، أن تكون هي العليا لا شريعة معها ولا شريعة فوقها، أن تقام بغير تفرقة ولا تجزئة. وبينا كذلك أنها تقام بنصوصها ومقاصدها وأصولها، وأن تقام في السعة والعسرة. ولا خلاف في جهاد من منع بعض شريعة الله، وأولى به من منع كل شريعة الله، لأن هذه الفتنة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والقعود عن الجهاد تهلكة نهى الله عنها، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولقد قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة، ولم يكونوا جميعا من المرتدين، بل كان منهم من بقي عن الإسلام وتأول منع الزكاة، ولذا حاجه عمر رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فحاجه أبو بكر ببقية الحديث إلا بحقها، وقال: وهذه من حقها. وإذا صح قتال من يمنع إقامة شريعة الله فإن ذلك عام في الرعية والرعاة على ما سيأتي بمشيئة الله عند حديثنا عن الخروج. وإذا كانت الغاية جميلة فإن الوسيلة لابد أن تكون كذلك، ولذا أمر الله الحاكم بالرفق واللين في غير ضعف والرحمة من غير تهاون، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. وأمر الحاكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومسؤوليته في ذلك جسيمة، فإذا تتابع منه الظلم كان ذلك كفيلا بإسقاط الشرعية عنه. وأمره بالشورى حين أمره بالرحمة، وأمرهم ألا يستذلوا المؤمنين، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح للمؤمنين منه فقد خان الله ورسوله، وفي رواية وخان المؤمنين، وهو مخاطب مع باقي المسلمين بقول الله ولا تجسسوا، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، وهو مطالب ألا يحتجب دون الناس. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. ولقد حاكم عمر واليا شكى الناس أنه يحتجب دونهم، وحرق قصرا بناه وال آخر حتى لا يحتجب فيه دون الناس، وقال أيما عامل بلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا الذي ظلمته. وإقامة الحاكم لهذا كله وإقامته لشريعة الله كإقامة الحدود سواء بسواء. ثانيا، أساس السلطة من الرضا. السلطة تكليف لا تشريف، ومكان صاحبها ليس فوق الناس يتعالى أو يطغى. فالرسول وهو مشرف بالرسالة لا يزعم له مكانا فوق الناس، بلسان الوحي يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر مثلهم بيد أنه يوحى إليه، وبلسانه يقول لهم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وأبو بكر يقول لهم قد وليت عليكم ولست بخيركم، وعمر يقول لأبي موسى الأشعري إنما أنت واحد من الناس غير أنك أثقل قالهم حملا. والرضا أساس كبير من أسس مجتمع الإسلام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإمامة الصلاة لا تصح إن كرهها المأمومون، وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوقهم شبرا، منهم من أما الناس وهم له كارهون. كذلك الإمامة الكبرى أساسها الرضا. فالأصل ألا تصح ولاية المسلمين بغير رضا. أولا، استمدادا من الأصل الكبير في الرضا الذي لاحظناه في المعاملات والعبادات. ثانيا، أنه إذا كانت آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قد وضعت الأساس الأول لشرعية السلطة بتقييدها بطاعة الله والرسول، فإنها كذلك تضع الأساس الثاني من الرضا إذا قيدت أولي الأمر بمنكم ولا يكونون منا بغير رضا. ثالثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على الرضا قبل أن يلي أمور الدولة في المدينة، فكانت بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان من بين دلالة ذلك الأمر ألا يلي أحد أمر المسلمين على غير رضا منهم. رابعا، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام آثر حين انتقل إلى الرفيق الأعلى أن يترك الأمر لاختيار المسلمين ورضاهم، ولو نص الرسول على أحد لما كان خلاف يوم السقيفة شغل المسلمين عن دفن جثة نبيهم. خامسا، لأن الصحابة حتى من كان منهم مرشحا من سلفه حرص على أخذ البيعة وهي قائمة على حقيقة التراضي، وإن أمكن أن يكون لها صورة أخرى. سادسا، لأن عمر رضي الله عنه قال: فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له، ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. سابعا، لأن عمر بن عبد العزيز حين خالف سلفه عن ذلك وولاه من بعده رفض ذلك وصعد المنبر يقول لهم: أيها الناس، قد ابتليت بهذا الأمر من غير رضا مني ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعة فاختاروا لأنفسكم. وهكذا أعاد عمر بن عبد العزيز تصحيح الوضع إلى ما كان عليه على عهد الراشدين من الخلفاء. ثامنا، لأن الإمامة عند الفقهاء عقد، عقد بين الإمام وبين الرعية، وذاك تفسير اشتراط البيعة، وهي مأخوذة من العقد الأصيل عقد البيع وأساس العقود الرضا. وولاية المتغلب ليست أصلا، فالأصل أنها لا تجوز لأنها خروج على قاعدة التراضي، ولذا حبذ الفقهاء التخلص منها كلما كان ذلك ممكنا، وإذا جازت فإنها تجوز كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير إذا ألحت الضرورة في ذلك، والضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها وتقف عند حدها، فكلما أمكن إنهاؤها كان بقاؤها إثما، حتى لا تظل الولاية كرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها. والشورى لازمة في ممارسة السلطة لواجبها، فذلك صريح القرآن، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. والأولى وإن وردت بصيغة الإخبار إلا أنها تتخذ حقيقتها من وقوعها بين صفتين لصيقتين من صفات الأمة المسلمة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل هذا على أنه إذا كانت الأولى فريضة عبادية والثانية فريضة اجتماعية فإن الشورى فريضة سياسية، لأنها تحقق أصل الرضا في الجانب السياسي. أما الثانية فقد قيل إن الخطاب فيها إلى النبي، ونقول وإن كثيرا من خطاب القرآن للرسول، لكنه لا يقتصر عليه إلا إذا وجدت قرينة تؤدي إلى ذلك الاختصاص، ولم توجد مثل هذه القرينة، بل إنه إذا كان الأمر للنبي وهو يتنزل عليه الوحي بالشورى فالأمر لغيره أولى وآكد. وقيل إن الأمر للتحبيب والندب، ونقول إن الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب ما لم يصرفها عن الوجوب صارف، ولم يوجد ذلك الصارف فلزم القول بالوجوب. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العزم، أي قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فقال: مشاورة أهل الرأي ثم أتباعهم. وسأل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، إن عرض لي أمر لم ينزل قضاء في أمره ولا سنة، كيف تأمرني؟ قال: تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين، ولا تقض فيه برأيك خاصة. ولقد قيل إنه إذا كانت الشورى واجبة فإن الالتزام بنتيجتها ليس كذلك. ونقول إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فقد نزل على رأي الحباب بن المنذر يوم بدر، ونزل على رأي المسلمين في أحد، ورغم الهزيمة نزلت الآيات تؤكد مبدأ الشورى حتى لا يهتز في نفسه ولا في نفس أحد من بعده. ونزل على رأي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ حين حوصرت المدينة، واتفق الرسول على فك الحصار لقاء ثمار من يثرب، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه وأمر فمحى سعد ما بالصحيفة، ثم قال: ليجهدوا علينا. وفوق ذلك فإن عدم الالتزام بنتيجة الشورى يفقدها قيمتها والغاية منها، ويصطدم مع قاعدة الرضا الأصيلة التي يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي، بل التي انتهينا إلى أنها تكون الأساس الثاني لشرعية السلطة السياسية. والعبرة في الشورى بأهل العلم والرأي، فلئن كانت الشرعية الإسلامية تأبى حكم الفرد الذي ندد به القرآن حين قال عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، وحين انتهى به الأمر من العجب برأيه ونفسه إلى إعلان ربوبيته، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. فإنها كذلك تأبى حكم الأكثرية الجاهلية الناعقة، فلقد ندد بها القرآن وحذر من طاعتها: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إنما تقوم شرعية الإسلام وشوراه على أهل العلم والفضل، فهم الذين إليهم الأمر في شرعية الإسلام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولم يكن غريبا أن خليفة المسلمين في مقدمة شروطه العلم، وأن أهل الإجماع يشترط فيهم أن يبلغ علمهم حد القدرة على الاجتهاد. وأخيرا فأهل الشورى مجموع من أهل الإجماع وغيرهم من أهل التخصصات الأخرى، وهم الذين تحدث عنهم الفقهاء تحت اسم أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار. ولذا صح ما قلناه: إن العلم بعد الشرع يحكم في الإسلام. وينتهي التراضي إلى الأمة كلها حين يصير لها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تعزل حاكمها إن زاغ أو حاد، على نحو ما سنشير بمشيئة الله عند الكلام عن آثار الشرعية. تلك أسس شرعية السلطة، وهي أول خصائصها، ونرضف ببعض الخصائص الأخرى. ثانيا خصائص أخرى: إقامة شريعة الله وقيام السلطة على رضا الأمة، بها أساسان لشرعية السلطة، وهما في الوقت نفسه أولى خصائصها وسماتها التي تميزها عن أي سلطة أخرى قائمة في أي نظام آخر، ومن بعد هذه خصائص أخرى مستمدة من خصائص الشرعية الإسلامية، إذ لا يتصور شرعية للسلطة بعيدا عن خصائص الشرعية الإسلامية. ومن ثم كانت أكثر خصائص الشرعية الإسلامية خصائص للسلطة الشرعية إن شاءت أن تكون كذلك. وفيما وراء خصائص الشرعية التي هي خصائص للسلطة، فإن هناك سمتين للسلطة الشرعية، إحداهما توكيد لمعنى السلطة، والثانية توكيد لحق الأمة. أما الأولى فهي وحدة السلطة، بمعنى أن الأصل ألا تتعدد السلطة في دار الإسلام، والثانية هي الحرية، وهي تعني احترام السلطة لحريات الأفراد في نطاق تطبيقها لشريعة الله. ونشير إلى كل بكلمة بمشيئة الله. أولا وحدة السلطة: يقوم النظام الإسلامي على التوحيد، فالأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، قبلتها واحدة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشريعتها واحدة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والقائم على الشريعة الواحدة والأمة الواحدة سلطة واحدة منبثقة منها وممثلة لإرادتها. وعلى مستوى العقيدة يرفض الإسلام التعدد، مسندا ذلك إلى المنطق السليم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وعلى مستوى السلطة يرفض الإسلام التعدد، لأن نتيجة ذلك التشاكس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ويبلغ الإسلام في رفض التعدد حد إباحة الدم الحرام، حفاظا على وحدة السلطة التي تمثل وحدة الأمة. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفقهاء الإسلام على عدم جواز التعدد أخذا من الأصل القائم عليه النظام الإسلامي، ومن أن وحدة الأمة مقدمة على أي اعتبار آخر، والذين أجازوا التعدد أجازوه للضرورة، وعد ذلك منهم شذوذا. وإذا أجيز التعدد للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها وتنتهي عند حدودها، ليعود الأمر إلى الوحدة فور انتهاء الضرورة، ولا يصح الاستناد إلى ذلك فتطول حالة الضرورة لغير ضرورة، وتنقلب الضرورة أصلا ويصير الاستثناء قاعدة.